لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. ندعو الله عز وجل في عليائه أن يبلغنا وإياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ما زلنا أيها الأحبة مع مختصر منهاج القاصدين ابن قدامة، وفيه ما زلنا مع قول المصنف: ولا يأتي إليهم إلا ما يحب أن يؤتى إليه. هذا المعنى الجميل الذي توقف عنده إلا ما يحب أن يؤتى إليه منهم، أي عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. هذا هو من تلك القاعدة الشرعية: لا يؤمن أحدكم حتى يحب. هذا حديث جميل جدا جدا، حديث عمرو بن العاص الطويل، يقول: كنا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسكرنا أي للاستراحة في الطريق، ما إن خلدنا إلى الأرض أي للراحة إلا والمنادي ينادي. الصلاة جامعة في بيان، في موضوع مهم، في خبر، في توجيه، في أوامر. قال: فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان يدل أمته على ما يعلمه خيرا له، وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، فإن أمتكم هذه أمة الإسلام جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها ثم تجيء فتنة. يا رب سلم سلم. قال: ثم تجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، تنتموش كموج البحر. ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن: هذه يعني هذه أشد بمراحل عن التي قبلها. قال: ثم تنكشف فمن سره. اسمع بقى الشاهد من الحديث: فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته ويؤمن بالله واليوم الآخر. الشاهد من الحديث بقى: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني معنى راقي جدا جدا، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني تعامل مع الناس بهذا المعيار، والله ستسلم ويسلمون منك، وستكون في مأمن ويأمنون أيضا هم منك، لأنك تتعامل معهم بما تحب أن يعامل. هل يتصور بالمعاملة الحسنة؟ فبادر أنت، لأن الجزاء من جنس العمل. أدي لهم الذي تحب أن يؤدى إليك. المصنف أورد أثر لا بأس بطرحه، يعني لم نقف على تخريجه، هو أورده عن الحسن أي البصري، ولكن المعاني التي فيه صحيحة، لها شواهد صحيح من القرآن والسنة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الحسن أي البصري: أوحى الله إلى آدم عليه السلام أربع كلمات فيهن جماع الأمر لك ولولدك، واحدة لي أي القائل المولى عز وجل، واحدة لي واحدة لك، واحدة بيني وبينك، واحدة بينك وبين الخلق. التفصيل: أما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا. التوحيد على وزن حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم. قال: أما التي لي فيعبدني ولا يشرك بي شيئا، وأما التي لك، انتبه، شوف اختار بقى لنفسك، وأما التي لك فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه. عجيب يا أخواني هذا المعنى، معنى راقي جدا. التي لك أنت عند الله أنه يدخر لك يعني ما قدمت لنفسك ويقدمه لك أحوج ما تكون إليه، ليكون مثلا جليسك في قبرك ولتثقل به موازينك يوم لقي المولى عز وجل. يعني كأنك تدخر عند من لا تضيع الوداع عنده سبحانه وتعالى. نعم. وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة. يا الله يا الله، هذه أين في القرآن؟ فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمرنا بالدعاء وعدنا بالاستجابة. وأما التي بينك وبين الناس، اللي هي الشاهد بقى من إرادة الإمام لها في هذا المكان، قال: وأما التي بينك وبين الناس فتصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك به. كان قد مر بنا لو تذكرون كلمة لبعض السلف جميلة، مش عارف الأخ فاكرينها ولا لا، حينما شرح الآية المشهورة: ويل للمطففين. مين المطففين عندنا اللي احنا عارفينهم؟ الذين إذا اكتالوا عن الناس يستوفون، إذا كلوهم يعني لو باعوا للناس ما خلناش تطب جامد يعني، ماشي؟ طيب ولو هم اللي بيشتروا بالميزان يطببها تمام. هو قال ده معنى ظاهر في الآية. أما عند السلف أن المطفف الذي يريد من الناس أن يعاملوه المعاملة الحسنة في حين أنه لا يؤدي لهم تلك المعاملة، أنت مطفف. ويل للمطففين. أترضى لنفسك ذلك أن تعامل الناس يعني معاملة سيئة وترجو منهم أن يعاملوك معاملة حسنة؟ قف مع نفسك وتفكر، الجزاء من جنس العمل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله زيادة توقير ذوي الهيئات. كلمة عجيبة كده، يعني ممكن اللفظة مش مشهورة عندنا لكن لها معنى راقي جدا. زيادة توقير ذوي الهيئات، أقول المعنى ذوي الهيئات هم ذوي الهيئات الحسنة والخصال الحميدة وأصحاب المروءة والشهامة والذين لا يعهد عليهم إلا الخير، أي إذا وقع منهم شيء، هنة، زلة، كلمة، تصرف، استر عليهم، لأن أهل الصلاح يحافظ على وجودهم بين الناس، هم بشر ليسوا بمعصومين، وممكن ساعة لرفزة، ساعة غضب، ساعة مش عارف إيه. لما أتت القبيلة العظمى المشهورة يعني تحاول أن تجد مخرج غامدية، المرأة الغامدية توسطوا عن طريق من يعني يعذروا بأي مبالغ بأي حد من حدود الله الذي نفسه الحدود استروا يا جماعة مع النصح والتوجيه. الموضوع ده مهم جدا جدا، لان احنا عشان ندور واحد خالي من العيوب ومن الهنات مش هنلاقي، لكن الله يستر علينا وعليكم والله. يعني حاولوا ان تستروا اصحاب الهيئات المرآت والمكانات العالية حينما تكون امور بسيطة تدرك يعني. فده خلق إسلامي راقي جدا جدا جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها أي من تلك الحقوق إصلاح ذات البين. أقول يا أخواني، هذا الحق من آكد الحقوق للمسلم على أخيه المسلم، مش أن أنت ما يكونش بينك وبين حد حاجة بس، ده أمر جميل وجزاكم الله خيرا، لكن لا تسكت حينما ترى يعني خصومات، مقاطعات، مدابرات، مشاحنات بين المسلمين. الواجب عليك أن تتحرك. لماذا؟ حفاظا على اللحمة والهيئة والقوة والريح والمكانة والرحم وحقوق الجوار وحقوق الإسلام. هذا معنى عظيم جدا جدا ندبنا تبارك وتعالى لأدائه على أكمل وجه. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله. قال الله تعالى مرغبا: لا خير في كثير من نجواهم، أي من كلامهم، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني الإصلاح بين الناس هذا من أعظم الكلام، من أجمل الكلام، بل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في حينه عند الحاجة إليه في مكانة لا تدنيها مكانة. في الحديث الصحيح قال للصحب الكرام: ألا أخبركم بخير من درجة أو بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ شوفوا الثلاث حاجات مباني الإسلام بعد الشهادتين: الصلاة والصيام والصدقة، يعني الزكاة. فنظر بعضه لبعض وقالوا: بلى يا رسول الله، ما هذا؟ قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. ليه؟ لأن فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. خلاص بتضيع الدين، والدين أمر أن نصلح فيما بيننا وبين الناس، وأن نصلح فيما بين الناس من باب ماذا؟ واجب لهم علينا، حق لهم علينا. اسمع هذا الحديث العجيب. السلف يقولون من اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أين أقام؟ في دار من؟ عند أبي أيوب الأنصاري. صحيح، ظفر بهذا الفوز الثمين وحب يقعده تحت عشان ما يطلعش فوق، وبعدين لقى نفسه أنه إزاي يسكن فوق النبي صلى الله عليه وسلم، فرح نازل في الدور الأرضي وطلع النبي صلى الله عليه وسلم فوق، وأكرم النبي غاية الكرم حتى انتهى الصحابة من بناء دور أمهات المؤمنين، وأراد النبي أن ينتقل إلى بيوتاته الجديدة دور أمهات المؤمنين، أراد أن يكافئ هذا الصحابي الجليل. قال له إيه؟ قال: يا أبا أيوب، قال: لبيك يا رسول الله. رد الجميل، أحسن واحد رد الجميل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، قال: لبيك رسول الله. قال: ألا أدلك على تجارة يعني تنجيك من عذاب أليم؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. في رواية قال: أن تسارع، في رواية أن تبادر، أن تسارع بالتقريب بين الناس إذا تباعدوا، وفي رواية تانية أن تسارع في الإصلاح بين الناس إذا تخاصموا. الله، يروى عنه رضي الله عنه في إصلاح ذات البين في المدينة وفي غيرها من بلاد المسلمين حتى قبل وفق. فهنيئا لمن وفق لهذا العمل العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلنا منهم يا رب تيح للخير مغاليق للشر. لمن جعل الله مفاتح الخير على مئة سنة اجعلنا منهم يا رب العالمين. العجيب أن الشريعة ذمت الكذب بأنواعه، والحديث الصحيح يطبع المؤمن على الخلال أي الخصال كلها إلا الخيانة والكذب. وفي الحديث الصحيح المؤمن لا يكذب، والشريعة تأمرك بالكذب عند الإصلاح للتقريب بين المتخاصمين. يعني شوف تخيل، ما تضيعش حقوق ولا حاجة، بس تنقل الكلام الجميل الذي لم يقال وتقل على لسانه ما لم يقل من باب التقريب، ليس فيها الضياع للحقوق لكن للقطع الطريق على الشيطان. نعم، فاحرصوا إخواني على أداء هذا الحق العظيم. عارفين ليه؟ حتى لا نحرم من المغفرة الواسعة. فاكرين حديث الإمام مسلم؟ قلنا كتير قبل كده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تفتح أبواب الجنة يومي الاثنين ما لا يحمد عقباه. نعم، أيضا السلف يقولون الستر على المسلمين من صفات الباري سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الستر والحياء. يحب الستر، حاجة جميلة جدا جدا. نعم، والستر هنا كما قلت لك العورات لو كانوا يحتاجون لذلك، أو السقطات والهنات والذنوب والمعاصي أيضا تستر ويعطوا الفرصة للتوبة والإنابة. نعم، وفي الحديث: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة حتى يفضحه بها، في رواية في بيته، وفي رواية ولو في عقر داره. أنت حريص أن تفضحه، أنت ستفضح، الله عز وجل يتتبعك حتى يقوم بفضحك، لأن الجزاء من جنس العمل، لكن لو سترت فهذا له ولك. في تعليق طريف جدا جدا، عارفين قصة ماعز؟ ماعز الإسلامي عارفينه؟ هذا الذي يقيم عليه حد الزنا ورجم بالحجارة حتى الموت. شوفوا القصة كانت ازاي. ماعز وقع في الزنا، كان له رفيق صاحبه بيمشي معاه، شافه متأثر بالذنب جدا، ولكن أخطأ ولا شك. قال له: بص، الحل الوحيد روح للنبي صلى الله عليه وسلم يطهرك من الحد، يقام عليك حد الرجل، هذا خير لك من الدنيا والفضيحة وإلى آخره. ونسي أنه كان بالإمكان يوجه للتوبة ويستر عليه، والحسنات يذهبن السيئات، وهو تحت المشيئة، إن شاء أخذه بهذه الكبيرة وإن شاء عذبه، وإن عذبه لا يخلد في النار معاني شرعية. فقال له روح للنبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا في حالة إيش؟ إقرار، جاي يقر بواقعة الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه كده ودي له فرصة، عمل نفسه سمعوش، ها تقول إيه؟ راح عيد تاني الكلام، فقال لهم شوفوا الرجل ده اسألوا في حاجة، يعني عقله خفيف، حصل له حاجة بتاع، يدوروا على مخرج يا ربي على الشريعة وعلى رحمة الشريعة بأبنائها. فقالوا لا ده مش حاجة خالص، ده مية مية. قال طيب حد فيكم يشمه كده حسن يكون سكران، يقول كلام كده مش مركز الراجل، يا شوفوا النبي يدور على مخرج ازاي. فقالوا له لا ابدا ليس به من سكر، ده مية مية مركز خالص. هنا لابد من إقامة الحد، خلاص ما فيش مجاملة، ده إقرار، لأن الحد يقام بحاجتين، يا أربع شهود عدول يا إما إقرار. الرجل أقر على نفسه فأقيم عليه الحد. الرواية بتقول إيه؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أشار عليه بذلك. دي كلمات يعني في الحقيقة تدرس. قال له إيه؟ اسمع، قال ألا سترته بثوبك يا هذال. يا هذال كلمة يعني لها عدة معاني، يعني يا راجل حرام عليك، يا راجل كان سترت، كان اديته فرصة يكثر من الحسنات من الأعمال الصالحة. يا الله حاجة عجيبة الشكل. الأعجب بقى رجل من الصحابة له ابنة وقعت في الزنا، أبوه اللي بيحكي، محدش تاني بيحكي، ثم تابت وانصلح حالها واستقامت وكانت عابدة. فأبوها ادها فرصة خلص تكثر من الحسنات، فهم القضية ده كويس، لكن بس كان في حتة خايف منها قوي، كلما جاءها الخطاب رفض أن يزوجها. فرح لسيدنا عمر وقال له والله أنا كل ما يعني هي فعلا اقترفت ذنب لكنها تابت وأنابت، وأنا كل ما يأتيني الخطاب أرفض، لأن أنا بشعر أن أنا لازم أقول لهم على اللي حصل ومش قادر أقول، أعمل إيه؟ شوف سيدنا عمر قال له يا الله. قال عمر أتعمد، يعني هو يقول له أنا هقول لهم لو كده هقول لهم، قال أتعمد لستر الله عليها فتكشفه، زوجها زواج الشريفة العفيفة. ربنا ستر عليها. ده درس لنا كلنا، لو حاجة زي دي ونرى صدق التوبة والإنابة ادوا فرصة. احنا الشريعة عندنا ما بتذبحش اللي بيغلط يا جماعة، ما بتذبحوش، إقامة الحدود لذلك جعل لها ضوابط. عشان كده بنقول اهو، شوف سيدنا عمر يقول ايه، زوجها زواج العفيفة طالما تابت وأنابت، أما فيما وقع منها فأمرها إلى الله، طالما ربنا ستر عليها ستر أنت عليها أنت كمان. يعني عشان كده بنقول الأخوة ما تسرعوش في الأحكام في مثل هذه القضايا، لأن الموضوع ده عمت به البلوى. الروعة بقى والجمال إن الإمام ابن قدامة يعني طلع بينا بره كده بكلمات تكتب بماء الذهب. اسمع بيقول إيه قوله، واعلم أنه من تأمل ستر الله تعالى على العصاة في الدنيا اقتدى بلطفه، فإنه جعل الشهادة في الزنا أن يشهد أربعة من العدول، أنهم شاهدوا، يعني شاهدوا إيه ده، شاهدوا الفعل ذات نفسه. اسمع، شاهدوا كالميل في المكحلة، الميل اللي بتتكحل بين النساء جوه ليه إزازة كده، يعني شافوا المعاشرة كاملة. لازم يكون أربع شهود، ولو ثلاثة ما يقبلش، يتجلد الثلاثة لأن ده قذف، لأن ما عرفوش يجيبوا الشاهد الرابع. قال لك ده من النادر أنه يتحقق، وده رحمة من ربنا، أعطى فرصة لمن أذنبوا أن يتوبوا ويكونوا من العناصر الصالحة في المجتمع. يا اخواني معاني رقية جدا. الامام هنا بيقول ايه بقى، يقول ومن هذا اثر كرمه في الدنيا، يرجى منه ذلك في الآخرة. يعني بقول اللي يحكي عن ربنا اللي جعل أربع شهود ومن الندرة ان انت تجيب أربع شهود في حالة زي دي أبدا، تجيب واحد اثنين ثلاثة ما ينفعوش برضه، نادر لما تجيب أربعة، ولو جبت أربعة من الندرة بمكان، وساب فرصة وساب الباب مفتوح، وان الحسنات يذهبن السيئات، وان من فعل ذلك تحت المشيئة. إذا لم يره الإمام ولم يقر ولم يكن أربعة شهود ففي فرصة. بيقول اللي أثر كرمه كده في الدنيا على العصاة على المذنبين، ما يعمل إيه في عباده الصالحين في الآخرة؟ يرجى منه أكثر من ذلك. وصلت الفكرة؟ هذه فكرة الإمام عليه رحمة الله، رائعة جدا جدا جدا. أنا هاخد منها حتة بقى صغيرة كده جميلة، وقول إن المعنى ده يعني في الحقيقة راقي جدا. انتوا فاكرين الاخوة اللي كانوا معنا في الوسطية، في شرح الوسطية وحديث جبريل في الزمن الذي مضى، كنا بنتكلم في الاسماء والصفات، بنقول ايه كيف يعني يتعبد بالاسماء والصفات. قلنا حاجتين، اول حاجة يكون لك نصيب منها، وتاني حاجة تتعبد الى الله بمقتضاها. فهنا أنا أتعبد إليه فهو العفو الغفور الستير الحليم الحيي، أتعبد إليه بذلك، أرجو منه ذلك. فالتعبد إليه بأثار أسمائه وصفاته من أعظم ما يتعبد به لله تبارك وتعالى. نعم، كالعفو والستر والجزاء من جنس العمل. يعني عارف عايز أقول لنا، عايز أقول لك أنت لك رصيد من العفو؟ جاوب كده على السؤال، لك رصيد من العفو؟ يعني ايه؟ يعني حاول تتعبد الله عز وجل بالعفو. تعالى ربنا يعفو عنك، وليعفو وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم ومن عفو واصلح فجره على الله. سبحان الله العظيم، لو انت تعبدت وقمت بالعفو عن من ظلمك رجاء ان يعفو عنك، ثق انك ستصل الى هدفك. ان تصدق الله يصدقك، ومن يتحرى الخير يعطي. فجرب العفو على زوجتك، أولادك، جيرانك، أصحابك، أصدقائك، أرحامك، أهل الجوار، الزملاء، من تعرف ومن لا تعرف من المسلمين. يا أخي مارس العفو، مارس الصفح، مارس الستر، خليك ساتر على يعني غيرك لتنال الستر من الله يوم القيامة. يا رب استر علينا يا رب. يا الله. قال ومنها، أي الحقوق التي للمسلم على أخيه المسلم، أن يتقي مواضع التهم. عجيب هذا الكلام والله، والله يكتب ما أذه. قال ومنها أن يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به، وألسنتهم عن غيبته. ينهر أبيض، عارفين اللطيفة فين؟ بيقول لك انت ما تحطش نفسك في موطن الريبة، في مكان في شبهة مع ناس مشبوهين، يعني مثلا في مكان مظلم، في مكان يعصى فيه المولى عز وجل، عشان انت خايف على اخوانك من المسلمين ان يسيئوا الظن بك فيقعوا في الاثم. يعني انت خايف عليهم اكتر ما خوفك على نفسك. ايه الروعة دي؟ ايه الجمال ده؟ وفي يعني روعة اكتر من كده؟ ان انت تبقى حريص على جميع المسلمين حواليك حتى انك لا تقف في مواطن الشبهات والريبة، حتى لا يفكر مجرد تفكير سيء فيك ان انت تعمل هنا ايه، اللي جابك هنا، اللي وقفك مع النساء، اللي يخليك مش عارف قعد مع الناس اللي ماشيين في الحرام، الناس اللي ماشيين غلط. انت تبقى حريص ما تحطش اخوانك في الموقف ده. عارفين ده زي ايه؟ حديث صفي، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف فسلم عليها وجلست معه. شوف الرقة وشوف اللطف وشوف الرحمة، وبعدين عايزة تروح الدنيا ليه؟ مع أن ديور أمهات المؤمنين قريب من المسجد. فلا لا، أنا هوصلك لغاية بيتك، كان ورا بيت عائشة شوية كده، فخذها بالليل كده ومشي بيها. فاتنين من الصحابة شافوه جريوا شوية كده، شباب الصحابة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، فخفوا الخطأ يعني عشان ما يحرقوهوش وهو ماشي، هو صفية واحدة من النساء، فقال على رسلكما. استنى انت وهو وقف مكانك، انها صفية. قالوا يا رسول الله افيك نشك؟ يا نهار ابيض، فيك انت؟ قال لا، انا ان يخشى ان يقذف الشيطان في قلوبكم شيء، الشيطان ممكن يرميكم حاجة تهلكوا، تسيئوا الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده مين يا جماعة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. امال انت مش واخد بالك الموضوع ده ليه؟ ساعات بتتكلم مع النساء، وساعات بتمشي مع الناس اللي ماشيين في الحرام، ساعات بتروح المناسبات اللي فيها مخالفات، وتحط نفسك في مواطن دنيا ظلمة كده وحركات مش مظبوطة. ليه ليه ليه؟ مش بس خوف على نفسك انت، خوف على اخوانك من المسلمين. ناهيك عن انت لازم تخاف على نفسك، لان انت بشر ومش معصوم، وممكن تندب زي ما بقول. يا رب يسلم يا رب. بل ادي مصطفى مش عارف نايم على ودانك. تمام، الساعة اللي تنت، اللي قالوا نص ساعة دول مركزين، واللي قالوا ده عدتي بعدين يمشوا. فأنا هنجيب من قريب، يعني هنجيب من الآخر إن شاء الله، ما تقلقوش يعني. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى، يا الله على الجمال والروعة، قال يعني ومن الحقوق أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة، ويسعى في قضاء حوائجهم. يعني إذا طلب منك المسلم شفاعة، عند واحد مسؤول، عند واحد له وجاهة، عند واحد معه مشكلة، معه خصومة، عليه مثلا دين، لي طلب منك أن تشفع له عنده، يقول لك ده حق ليه عليك ان انت تمشي معاه، وان انت تسعى لتطبق الشفاعة، لان مجرد ان يطلب منك الشفاعة يلزمك ذلك. طيب ولو ما طلبش الشفاعة، وانت شايف سين من الناس، شيخ ونيسة مثلا متورط، وموضوع مع الشيخ فلان او الحج فلان، طيب ما تشفع من غير ما ده يقول لك؟ دي حاجة عالية بقى لأصحاب المرؤات والهمم العالية. طيب خلينا في الثانية، خلينا في النص نص. لو جه طلب مني شفاعة لحاجته، وأنا بإمكاني أن أرفع عنه أخفف عنه توسط له، لو تقاعست أثم بذلك، ولو فعلت نعم العمل. اسمع يا الله، قال الله تعالى ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. عارفين يعني نصيب منها؟ قال لك يكن له من أجرها ما دامت منفعتها لصاحبه الذي شفع له، طول ما هو بيستفيد منها وانت نصيبك حصتك نسبتك شغالة في شفاعة. شفاعة تروح تشفع عدالك انت مش هيبطل. والله في ناس ربنا يعني يبارك لهم يا رب، جعلهم دائما يسعون في حوائج الناس، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ويجعلكم جميعا منهم. شيء جميل جدا جدا. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا الله، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني انت روح وبس، واجرك محفوظ، قضيت ام لم تقضى، ما تحرمش نفسك من الاجر. اسمع اسمع، في قول الامام ويسعى في قضاء حوائجهم، واحد عنده مصلحة مش عارف يخلصها، عنده مشكلة مش عارف يحلها، يعني مش عارف يتكلم، ما يعرفش يوصل المعلومة، ما يعرفش يطلب الطلب صح، ما يعرفش يعني يوصل هو عايز ايه، روح معاه بهذه النية. اسمع ما الذي لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشى مع أخيه في حاجته يعينه ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. تمشي مع المسلم عشان تثبت له حاجته، خلص له مصلحته، شوف بقى المعنى، ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. هو أنت بتفكر في يوم القيامة؟ هو أنت مستحضر يوم القيامة؟ هو أنت حاطط قدامك يوم القيامة وتبحث عن طوق نجاة ومخرج آمن؟ لو كده أنت يبقى مش هتسيب فرصة زي دي، لأن دي هتثبتك من على الصراط، هتوصلك لبر الأمان. يا الله اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حب الله عبدا استعمله في قضاء حوائج الناس. ده ايه؟ هل اتمل وعكتزها خلاص؟ انا قرفت من الناس رايحة جاي. يا اخي ده اصطفاء، انت كده بترفضه. انا اشوف بعض الاخوة احيانا خلاص احنا تعبنا بقى، خلاص احنا كلينا وملينا. يا اخي لا تضيع هذه الفرص، هذه فرص لربما يكون هذا من اسباب نجاتك يوم لقاء المولى عز وجل. لا ترد ذلك، اسعى في حوائج الناس. اسمع الحديث: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ربنا يكون في عونك، ده احنا عندنا بنقولها ايه من باب المسكنة، يقول لك ربنا يكون في عونه، يعني مشفقين عليه. لا يا جماعة، ده احنا نتشرف له ونفرح به. وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أنت لما تمشي مع أخيك المسلم عشان تخلص له حاجته، ربنا هيكون في عونك أنت. أنت بذلك كدر جدا. اسمع هذا الحديث: إن لله أقواما اختصهم المولى تبارك وتعالى بالنعم لمنافع العباد. يبقى بشرى لبعض الناس اللي قاعدين معانا هنا بدون ذكر أسماء، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، ربنا فتح عليهم ومن عليهم وهم بيبخلوش في أعمال الخير وأعمال البر. نقول لهم من النعم اللي عندكم اللي ربنا ادهلكم إن شاء الله يبارك لكم فيها، ربنا ادهلكم مخصوص عشان اللي انتوا بتعملوه ده، عشان انتوا تاخدوا بالكم الفقراء والمساكين والأشياء التي فيها النفع لعموم المسلمين. قولهم ان ربنا وسع عليكم فارزقكم، ده اصطفاء ليكم واكرام ليكم، فحافظوا عليه. ادعوا الله معنا لكل من هو على هذه الشاكلة. اللهم امين يا رب العالمين. وانا اقول لبعض الاخ اللي بيتعبوا بيردوا ساعات الخير ده، يعني ان تكون مستعملا خير لك من ان لا تكون مستعمل. طالما انت مستعمل اعلم ان هذه بشائر خير ودليل على ان الله اختارك واصطفاك. قوله رضي الله عنه ورحمه الله تعالى: ومنها، اي من تلك الحقوق، ان يبدأ بالسلام على كل مسلم قبل ان يكلمه. عجيبة قوي، اي مسلم يقابلك تبدأ بالسلام. أول حاجة تبدأ بالسلام. ليه؟ السلف قال لك رسالة عوزي هو مين أصلا؟ ما تعرفوش، مجرد أن يلقى عليك يا الله شيء راقي. قوله: ومن السنة المصافحة، أيضا قبل أن تبدأ في الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم تبدأ في المصافحة. برضو قال لك ان المصافحة لما تمد ايدك للسلام بتديله هو طمأنة، ولو هو مد ايده بتدي لك انت طمأنة. يبقى معنى راقي، معنى جميل. يعني ايه؟ ان انا مش جاي الشر ولا جاي الاساءة ولا جاي الاذى، لا انا بسلم عليك السلام عليك، يعني لك مني السلام يا الله. والمصافحة ايضا فيها من الفضل والأجر كما سترون. نعم. قال المصنف: قال فقد روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين التقيا، أي اثنين، فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقا. شوف من الفضل والرحمة والكرم، يعني أوجبه تبارك وتعالى نفسه تفضلا، إلا كان حقا على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما. صحيح لغيره. شوف تخيل ان انت تعدي عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تمد يدك وتسلم عليه، الله عز وجل يشهد هذه اللحظة سبحان الله ويغفر لك وله يا الله، مع استجابة إن كان دعاء جزاك الله خيرا، كيف حالك، بارك الله فيك. ساعات كده بنتكلم مع بعض احنا بالكلام التلقائي فيه دعاء، هذا كله يستجب له من الله تبارك وتعالى. نعم. وذكر حديث إذا صافح المؤمن المؤمنة نزلت عليهما 100 رحمة، هذا حديث منكر، هو كان يتساهل في ذكر بعض هذه الحديث لذلك نتجاوز عنه. قال ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين، يقصد ايه تقبيل يد المعظم؟ زي الأخ شغل المراوح، انا شايف الدنيا حر صح؟ الدنيا حر، زي الناس بتعرق قدامي، يلا شيخ محمود، كل واحد قدامه مروحة كده يعملها بهدوء. واحدة جنبي في ما فيش عندي مروحة الحمد لله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. اسمع، قال لا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين. نقول تقبيل اليد يعني صح عن كثير من السلف أنه لا بأس به للعالم الرباني وللوالدين وللخال والعم من باب التوقير والاحترام للدين، لأن الدين كرمهم وجعل لهم مكانة. أما قوله تبركا به فهذه عندنا خطأ، مع كل الاحترام والتقدير للإمام عليه رحمة الله أنه يقول بقول من قالوا بجواز التبرك بالصالحين، لكننا نقول له القول الذي ندين به لله تبارك وتعالى أنه لا يتبرك بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يتبركون بشعره، بعرقه، بوضوئه، بأي شيء، بثيابه مثلا التي مست جلده في حال حياته، ماشي، وهذا جائز لكونه نقل إلينا بشيء منهم، أو تبرك مثلا بعلي أو تبرك بطلحة أو بالزبير، لم يثبت، لم يفعل الصحابة ذلك حتى بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أن واحدا منهم تبرك بالصديق أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل عليه رضوان الله، ما حصلش. ولذلك التبرك يعني بأثار الصالحين وإن قال به بعض الأئمة، غير أن الراجح فيه والذي ندين به الله تبارك وتعالى أنه لا يجوز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتبرك بدعاء الصالحين لا بأس، بعلمهم، بحضور مجالسهم، لكن أن تتبرك بذواتهم أو بشيء منهم هذا مظنة الوقوع في الشركيات والعياذ بالله تعالى. وسدت ذراع تقول لا يجوز، لأن الأمم السابقة وقعت في ذلك حينما عظمت بعض العلماء وبعد موتهم أقاموا لهم الأصنام ليتذكروهم، فوقع ما وقع. لذلك نحن لا نجوز التبرك بأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا بدعاء الرجل الذي نظن فيه الصلاح والتقى، نقول ادعو لنا أو نحضر يعني مجالسه العلمية، نتبرك بمجلس العلم الذي تحف الملائكة وتخشاه الرحمة والسكينة، هذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب آخر حاجة إن شاء الله نخلصوها بالمرة، قوله ولا بأس بالمعانقة. المعانقة اللي هي إيه؟ بالأحضان زي ما بيقولوا كده بالبلدي، بس دي فيها تفصيل. الإمام يقول إيش؟ ولا بأس بالمعانقة. أقول لكم قال كده ليه؟ هو لأنه حنبلي المذهب، قال قدامى كلهم يعني أساتذة في المذهب الحنبلي، ولذلك الحنابلة يقولون عن المعانقة أنها جائزة مطلقا إذا كانت من أجل الدين وإكراما للمعانق. يعني أنت بتعمل كده باب إيه؟ إن الرجل ده أكرمه الدين كعالم داعية رجل صالح فتعانقه من باب إكرامه، ماشي، من أجل الدين ومن أجله هو. عند الحنابلة يجوز، أما الشافعية فقالوا المعانقة سنة للقادم من السفر أو الغائب بعد غيبة، وتكره فيما عدا ذلك. يبقى الشافعية قالوا ايه؟ المعانقة دي اللي جاي من سفر او اللي بالك زمان ما شفتوش غايب لأمر من الأمور حتى لو ما كانش مسافر، ما بيظهرش ما بيطلعش، ماشي، يجوز أن تعانقه من باب إكرامه للدين ولشخصه هو، ماشي. أما ما عدا ذلك كره ذلك أن تكون باستمرار بدون هذا الأمر. طيب، ذهب الأحناف والمالكية إلى كراهة المعانقة مطلقا، لا سفر ولا غياب ولا حاجة خالص. هي جماعة ليه كده شددت قوي في الموضوع؟ الأصل دي من أفعال العجم، كان بيعملها العجم، فإحنا مش هنعملها، لكن إحنا عندنا ثابت صلى الله عليه وسلم عانق جعفر لما عاد من الحبشة، وتعانق الصحابة رضي الله عنهم في أكثر من موطن. وقول الحنابلة في الحقيقة يعني القيد الذي جعلوه قيد جميل جدا. الكلام هذا ذكره ابن مفلح من أئمة الحنابلة، بيقول ايه؟ هي جائزة مطلقا طالما هي للدين، عشان شخص محترم ودين وكراما له لا بأس بها مطلقا. فاحنا نقوله يعني خلاص المسألة فيها خلاف، ما بننكرش على المخالف، بس بنقول يا جماعة ما تكتروش منها قوي كده، يعني خليها في حدود تكون معقولة يعني. نعم، الأحناف والمالكية يقولون بالمصافحة فقط. نعم، قوله: وأما الأخذ بالركاب لتوقير العلماء فقد فعل ذلك ابن عباس بزيد بن ثابت رضي الله عنهما، أمسك بلجام أظن بغلته أو فرسه أو ما شابه ذلك، الركوب مسك كده وبقى إيه؟ تاني راكب وده ماشي على الركاب يعني جنب منه كده، إكراما له لعلم أنه كان أستاذ الأستاذين في المواريث وفي العلوم الشرعية، صح؟ كان يطلب منه هذا العلم، كان متقنا عليه رحمة الله، ده اللي تعلم اللغات في كم يوم؟ 15 يوم تعلم لغة العجم، يا الله، ولغة اليهود ولغة العجم أيضا يروى ذلك. نعم، قوله: والقيام على سبيل الإكرام لأهل الفضل حسن، أن أنت تقف لأهل الفضل، ناس الكبيرة في السن كالوالدين والأعمام والأخوال وكأهل العلم وكأهل الصلاح، يعني هذا أيضا عند الحنابلة على إطلاقه طالما من باب إكرامهم للدين، ماشي. لكن نقول هو يقول ويكره لغيرهم، نقول بل ويحرم القيام لغير من أجازت الشريعة الوقوف لهم من باب إكرامهم للدين كالعلماء وكالوالدين، مع العلم يا جماعة قد يكون محرم تماما أن تقف لمن يحب أن يقف له الناس، ده ما توقفلوش أصلا، ده المتكبر المتغطرس المتعالي، هذا تأديبا له لا تقوم له. اسمع الحديث: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. الشيخ الألباني له كلام نفيس، كلام رائع، بيقول يا جماعة السنة عدم القيام مطلقا. ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على الصحابة كان ينهوهم عن القيام له مع عظيم مكانته. هنقول له النبي ده متواضع عليه الصلاة والسلام، مكانة عالية جدا، ماشي، لكن هو لو تم لصاحب هيئة كالوالدين مثلا كأهل الصلاح والتقى كبار السن العلماء صح، لكن اللي يحب ذلك نتعمد ألا نقوم له، ولو تركنا فهذا أولى. كان السلف لا يقوم بعضهم لبعض، يقول السنة أولى، حدش يقوم لحد، واجلس حيث انتهى بك المجلس، هذا من الأداب الجميلة التي ينبغي أن نحرص عليها. نعم، قوله: وأما الانحناء فمنهي عنه. نقول الانحناء اللي هو إيه؟ اللي يجي قدامه كده ويروح موطي كده إيه؟ قريب من الركوع، ده حرام لا يجوز في بعض البلاد وفي بعض الأماكن، هذا لا يصح. نعم، قيل: يا رسول الله، يلقى يعني المسلم أخاه أينحني له؟ قال: لا، لا ما ينفعش خالص، لا يجوز إذن أن تنحني لأمثال هؤلاء. أرى أننا يعني نكتفي بذلك على أن نكمل في المرة القادمة يعني هذا الفصل الذي بين أيدينا، لنقف عند كتاب العزلة ونشرع فيه بعد رمضان إن كان في العمر البقية، لكن إن شاء الله الثلاثاء الأحد القادم سننتهي من هذا الفصل إن كان في العمر البقية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.